السلام عليكم. اليوم جايب لكم قضية غريبة حصلت في ولاية تكساس الأمريكية. رجل يمر بسيارته في أحد الطرق السريعة في وقت الفجر وينتبه أن النيران مشتعلة في أحد المركبات على جانب الطريق. وقف على طول حاول أنه يقدم مساعدة لكن كانت النار ماكل السيارة بالكامل وقائد المركبة داخلها. قام واتصل على مركز الشرطة. احضروا المطافي والإسعاف لكن للأسف ما قدروا انهم يقدمون اي مساعدة لان الشخص هذا مفارق الحياة وتفحم الى ان اصبح رماد. حتى رجال الامن كانوا مستغربين من قوة النار اللي اندلعت في المركبة. ليش؟ قالوا هالنار هذه ماكلة السيارة بالكامل، ممكن ان سبب انفجار اللي هو تانك البنزين او الخزان مال البنزين. لكن لما انطفأت النيران ورفعوا السيارة شافوا لا، الخزان سليم وما في شيء. يمكن حادث لكن ما في أي أثر لوجود حادث أو سيارة أخرى أو صخرة أو شجرة، أو سيارة كانت متوقفة بروحها. حتى قائد المركبة ما كان حتى يعني ضارب اللي هو البريك أو أثر لإطارات المركبة أنها توقفت بشكل مفاجئ يعني نتيجة الاصطدام. فالحريق كان غريب جدا وعلى طول قالوا هذه شبهة جنائية، ما هو أمر حادث مروري بسيط، لا لا لا مستحيل. هني بدأ التحقيق في أغرب القضايا. اسمع تفاصيل هالقصة. بدايتها كان في عام 2004، في أسرة بسيطة، رجل اسمه كلاي عمره 23 سنة ومتزوج من فتاة اسمها مولي عمرها 22 سنة وعندهم ولدين صغار. كلاي هذا شنو شغلته في البيت؟ بس يجاب العيال يعني الصغار، لأن زوجته هي اللي تشتغل وهو عاطل عن العمل، وهي كانت اللي تصرف على البيت وهي اللي تدبر الأمور. يعني بالعربي كلاي كان معتمد اعتماد كلي على زوجته، يحب الراحة وكسول ولا لا خلق يطلع برا. يوم من الأيام بالليل كلاي التفت على مولي زوجته قال لها صدقين تذكرت والدتي، اشتكت لها ودي أروح أزورها. طبعا والدتها تسكن في منطقة قريبة منهم يعني تبعد يعني تقريبا نصف ساعة، فقال أنا بروح أزورها. استغربت مولي قالت لي كلاي تبي تزورها الآن بهالوقت وقت النوم وكذا وبشكل مفاجئ، يعني ليش ما تذكرتها بالنهار وليش ما رحت يعني تزورها في الويك إند مثلا، ايش معنى الآن؟ قال لا لا لا مجرد تفكير يعني أنا ما قررت إلى الآن إني أروح ولا ما أروح. قالت لا ماشي أنا رايح أنام لأن بكرة وراي دوام وتعبانة. ورحت وهو جالس في الصالة يفكر يفكر شوي ويركب سيارته ويحرك. مولي سمعت صوت السيارة تشتغل، عرفت أن الظهر كلاي قرر فعلا أنه يروح يزور والدته بشكل يعني غريب. قالت خلا يروح. نامت مولي. لما صحت الصبح انتبهت ان الحبيب كلاي ما رجع. طالعت من الشباك من النافذة ما في سيارة، عرفت انه الى الان ما رجع من والدته، وهذه اول مرة يسويها. حتى لو يروح الى والدته يروح يسلم عليها ويرجع، حتى لو يرجع متأخر، لكن يقعد للصبح. قامت واتصلت على والدة كلاي. مرحبا يا عمتي، ولا خالتي تسمونها انتم، مرحبا خالتو، شو ما اجى لعندكم كلاي؟ قالت كلاي اصلا ما زارني يعني. قالت شو ما زاركم؟ انا فكرت انه بايت عندك في البيت. قالت لا لا لا، ما مر علي اساسا يعني، ولا شفته، وصلوا فترة طويلة اصلا ما زارني ولا. وصدمت مولي، قالت يا خالة امس بالليل هو ركب السيارة وكان طالع يعني يزورك واشتاق لك فجأة وتذكرك. قالت لا ابدا، لا يكون حصل له شيء، لا يكون كذا. قالوا ممكن حصل له امر مكروه، اما ان السيارة تعطلت فيه في الطريق، او حصل له حادث، او ان. وكذلك مولي الان صاح يعني بكير علشان تبي تروح الدوام، متعودة انه يكون موجود كلاي مع العيال، وايه اللي تروح الدوام الان ما تقدر تطلع ولا تخلي عيالها ولا. فقالت خالتها يا خالتي الله يخليك، انا مش عارفه شو اسوي وكذا. قالت لا خلاص مولي، خليكي قاعده انت مع العيال، انا راح اطلع الان وامشي على نفس الطريق المؤدي لبيتكم واشوف ممكن اني احصله واحاول ابحث عنه. قالت لا ماشي. ام كلاي ركبت سيارتها وصارت تتمشى على نفس الطريق المؤدي لبيت كلاي. بمنتصف الطريق وتشوف هالدوريات والاسعاف والادله الجنائيه ومطافي، استغربت. وقفت لنا يعني ساعات الاولى من الصباح ما في احد في الشارع، شنو هالازدحام هذا؟ وقفت جنبهم، ولا هذه سياره المتفحمه بعد ما اخمدوها؟ نغزها قلبها، وانتم عارفين الام دائما قلبها دليلها وتحس. انزلت تركض، اول ما اقتربت من السياره قالت بس هذه سياره ولدي كلاي. صاروا يمسكونها الشرطه، لحظه يا حجيه لحظه شوي. طبعا انا قاعد اترجم، هو كله بالانجليزي بس انا اترجمها لكم بالعربي. المهم يا حجيه لحظه شوي، صارت تصرخ الله يخليكم خلوني اشوف هذا ولدي، يمكن ولدي. قالوا لها البقى براسك. انهارت، صارت تبكي. قالوا لها مات، تفهم اصلا هي حضرت على اخر شيء لما الادله الجنائيه والطب الشرعي يلملمون رماد الجثه. قامت واتصلت على منو، رجعت البيت العجوز وهي منهاره، اتصلت على مولي. يا مولي الحقي، يا مولي كلاي مات. شلون وصار؟ قالت ولعت فيه السيارة في منتصف الطريق وأنا لحقت على آخر شيء. المهم مولي خذت العيال وراحت عند خالتها وصار بكي وحزن وعزة وانقلبت الدنيا. الشرطة ما قدروا يفاتحونهم بالموضوع، لكن عطوهم فترة كذي يعني بعد يوم يومين ثلاثة قالوا لهم احنا مشتبهين، وتم رفع بقايا الجثة للمشرحة والطب الشرعي، وانت يا حجية نبي ناخذ منك عينة علشان تأكد بأن اللي فعلا داخل المركبة هو نفسه كلاي. قالت حاضر. قالوا لها اخذي راحتك، خلصي العزة وبعدين تعالي. فعلا بعد كم يوم راحت الحجية وخذوا منها عينة علشان يطابقونها الدي ان اي مع بقايا الجثة. والموضوع يطول، خصوصا ان الجثة متفحمة وهم ساكنين على اطراف الولاية، والموضوع قالوا ما في مشكلة. المهم بعد ما خلصوا العزاء واستقرت الامور وخلاص تقبلوا الامر يعني، الجيران اللي عرفوا قصة وفاة كلاي وانه احترق وانه ترك وراها امرأة الان ارملة وعندها اولاد صغار تصرف عليهم والحالة كثيفة، الكل صار يقدم المساعدة كثر ما يقدر. الجيران صاروا يجيبوا لها الأكل والشرب وكذا، اللي صار يتبرع لها مبالغ مالية، اللي صار يجيب لها مربية لعيالها علشان تقدر تروح تداوم. كل واحد قام يقدم المساعدة اللي مولي هالمسكينة هذه، خصوصا عمرها 22 سنة صغيرة وترملت بالوقت هذا. المهم الشرطة شغالين تحري في ملف القضية، يبي يعرفون كلاي هذا منو، شنو قصته، شنو تاريخه. وجدوا ان كلاي شخصية سيئة والكل يكرهه، مشاكس وراعي سوالف. المصيبة انهم اكتشفوا بان كلاي متحرش بولد صغير من عائلته، وابو الولد هذا رافع قضية على كلاي. والاغرب ان كلاي اعترف والقاضي حكم على كلاي بالسجن لمدة شهر فقط، حتى ان والد الولد هذا زعل من هالحكم وكذا. والمصادفة ان كان من المفترض ان كلاي ينفذ الحكم قبل وفاته بيومين، من حظه انه مات راح. ليش؟ تعرفون واحد لما ينسجن وخصوصا في امريكا وعلى قضايا تحرش، مستحيل يطلع سالم من السجن. يتحرشون فيه كل السجناء، وحطوها في بالكم، اي سجين دخل الى سجون امريكا بتهمة التحرش خصوصا بالصغار او بالقصر او بالاعتداء على والدته او ضارب لامرأة، ترى السجناء هذول يستمتعون بتعذيب هذا السجين. في منهم قتلة ومجرمين وتجار مخدرات، لكن لما تجي سالفة فيها تحرش لا، هني يستشرفون ما يتركونه إلا يا يتم اعتداء عليه يا أنه يموت. إذا شفتوه عايش يعني يتم الاعتداء عليه. عالم غريب جدا السجن هذا. فكان كلاي ميت من الرعب، خايف أنه يدخل السجن. مات قبل تنفيذ الحكم بيومين، رغم أنه كان يستحق أنه يسجن أكثر من سنة وسنتين وثلاثة. الغريب ان القاضي اعطاه فقط شهر. ممكن انه كان شاك في موضوع التحرش وكذا. المهم ما تكون طويلة، الشرطة لما عرفت هالمعلومة هذه خلتهم يستنتجون شيء، بان والد هالولد هذا اللي كان رافع قضية على كلاي ممكن هو اللي وراء مقتل كلاي، ممكن لأنه مو عاجب الحكم فاشتبهوا فيه. وسبق أنه هدد كلاي، قال أنا ما راح أترك حقي، ولا تعتقد أن القانون راح ينفعك ولا المحكمة ولا ما. الأب كان يعني غاضب ومش عاجبه أبدا اللي صار. فقالوا بس الآن عندنا مشتبه، لا مشتبه يعني واضح ان له علاقة في الجريمة، القوا القبض على والد هذا الابن الصغير اللي كان متحرش فيه كلاي، وبدأوا يحققون معاه وشلون طريقة انك قتلت كلاي، شلون حرقت السيارة، شلون كذا، هل كنت تطارده، هل كنت. قال لهم يا جماعة انا فعلا امنيتي اني اقتله، فعلا امنيتي اني أكل بأسناني، لكن ما سويت شيء. أنا كنت موجود في بيتي الساعة الفلانية وتعالوا شوفوا. صاروا يتبعون ويتحرون، وفعلا بعد عدة أيام اكتشفوا أن والد هالولد الصغير هذا، انا ما اقدر اقول على فكره اسم يعني صفه الولد الصغير لان ممنوع باليوتيوب. ف بعد ما تحروا تاكدوا ان فعلا هذا ما له اي علاقه في مقتل كلاي، وعنده اثبات وادله تؤكد مكان وجوده في ليله اللي حصلت فيها الجريمه هذه. تم الافراج عنه، الان ما عندهم مشتبه فيه، والجريمه واضحه يعني ان يعني انها جريمه ما هي حادث عادي، فلازم يتابعون يستمرون في البحث. ارجعوا مره ثانيه يحققون مع زوجة كلاي اللي هي مولي. تعالي يا مولي، شنو عندك يعني معلومات او اي مثلا ملاحظة على كلاي قبل يعني حدوث الحادث هذا؟ قالت انا بصراحة اتمنى منكم انكم تغلقون القضية. قالوا لها ليش؟ قالت بصراحة ترى كلاي انسان كان سيء، انا ما اطب فيه يعني او اني اطعن فيه بعد وفاته، لكن هو فعلا كان انسان سيء والكل يكرهه، وهو اللي جابه لنفسه. من اللي خلاه يطلع بهالليل بشكل مفاجئ علشان والله يزور والدته؟ وش معنى هاليوم هذا؟ وانا شاك انه ممكن هو اللي قتل نفسه، ولا رايح يدور مشاكل واحد قتله، هذه سوالفه. فارجوكم خلاص يعني فكونا من سيرة كلاي. انصدموا، قالوا هذا ما عنده احساس، هذا ولا كأنه ابو عيالها الاثنين. تقول لهم خلاص خلاص يعني، وبنية عمره 22 سنة وطاير بهالدنيا وتب تستمتع لا. وانصدموا انها مستلمة 100,000 دولار من التأمين على الحياة. طلع كلاي الحبيب مأمن على نفسه بحال اذا صار فيه شيء يدفعون لزوجته مولي 100,000 دولار، وهذه طايرة مستأنسة مبسوطة. قالوا ماشي. هم مشتبهوا ان مولي هذه وراها قصة، يعني برودة اعصابها واللا مبالاة اللي هي فيها، لابد ان وراها شيء، تعرف شيء هذه. فقالوا خلونا نراقبها. صاروا يراقبونه كل يوم تحريين، واقفين لها بالشارع، واللي واقف لها جنب مكان عملها علشان ما تحس ولا تنتبه. يغيرون السيارات، يغيرون الاشخاص، يغيرون. اكتشفوا ان عندها روتين معين، تطلع من البيت الصبح تروح للعمل، بعد العمل تروح للسوبر ماركت تشتري اغراض وترجع البيت، بس يوم يومين كله على هالحال هذا. لكن في احد الايام غيرت الروتين. سوت طلعت من العمل، ما راحت سوبر ماركت، راحت المول، والمول هذا فيه كافيه، وقاعده بالكافيه مع واحد موز شباب صغير وحليو. اهلا مولي، طلع عندها عشيق. قالوا ها عندها عشيق، والظاهر انهم كباقي القصص يعني كالمعتاد، ايه وعشيقها تخلصوا من زوجها اكيد. انبسطوا التحريين، قالوا بس لقينا يعني بداية الخيط اللي وصلنا للحقيقة، راقبوا هالعشيق هذا، نبي نعرف من متى هي تعرفه، يعني من متى لها علاقة فيه، هل قبل يعني وفاة كلاي ولا بعد وفاة كلاي ولا. المهم صاروا يراقبونها مرة مرتين، عرفوا مين ساكن هذا كلاي، أشقراني وكاشخ وحليو وكذا، وهم يراقبونه ويراقبونها. يوم من الأيام ملوا من كثر ما يراقبونهم ويلتقون بالكافيه ويمشون، بس يعني ما يروحون مكانه، لا كل يوم الثاني يلتقون على الكافيه هذا ويرجعون. لين زهق المحقق، قال يا جماعة لمتى؟ خلاص خلاص أنا راح أفضها السيرة. شلون؟ قال أنا أقول لكم شلون. أول مالتقت مولي بالعشيق العشقراني هذا ويروح هالمحقق ويطب عليهم مرحبا مرحبا. قال لهم معاكم الضابط المحقق الفلان فلاني. هناك طبعا المسميات مو نفس عندنا، يا ضابط يا محقق، هناك ضابط تحقيق ضابط ما شنو. المهم قال لهم الضابط الفلاني اي نعم تفضل. قال لو سمحت انت شو اسمك؟ قال جاك. قال من اللي جاني؟ يتلفت الضابط قال لا لا لا انا جاك. قال ها اوكي جاك ممكن طلع لي هويتك؟ قال ليش؟ عفوا يعني شو مسوي انا؟ والله هذا كثير يسوونها مع التفتيش. اخوي انا شو مسوي؟ يا اخوي عطى اثباتك وفقنا من شرك. قال لا ليش اعطيك اثباتي وانا شو مسوي وانا قاعد بكافي؟ قال لا ما يخالف، ابي اتاكد يا اخي، ابي اتاكد من شخصيتك. المهم لا ما هو راضي. قام مستدعى القوة المحقق هذا قال تعالوا يا كلبي شو. المهم ليش ايش سويت؟ انا اوريك، راح اطير نجومك، راح اوديك ورا الشمس. قال لا ماشي. يوم ودوه الى مركز الشرطة مسكوا مولي قالوا لها منو هذا؟ قالت واحد انا توني متعرف عليه. شو اسمه؟ قال جاك. قال ما تعرفين بياناته؟ قالت لا. قال عطني اثباتك، عطني اثباتك. قال لحظة شوية. المحقق يسألونه الضباط يا ابن الحلال ايش تبي فيه ناشب له؟ خلي ولي عشيقها وكذا وخلي ولي. قال لا انتم دايخين، روحوا جيبوا لي صورة كلاي. جابوا له صورة كلاي وينصدمون، ولا هذا نسخة من كلاي لكن مغير شعره وما ايش مسوي حركات. قال هذا كلاي ويبطل جربة كلاي. هني انكشفت الحقيقة، لكن يبقى سؤال جدا مهم، اذا هذا كلاي اجل من اللي كان داخل السيارة؟ انا اقول لكم قالوا الكلاي تكلم واعترف انتم مولي مسوين هالخطة لكن نبيك يعني تشرح لنا. قال بصراحة احنا نعاني من ديون، وضعنا المادي جدا سيء، وانا جت في بالي هالفكرة اني اسوي حادث مفتعل، اوقف على جانب الطريق واولع النار في السيارة. قالوا لا اوكي ممتاز، منو اللي كان داخل السيارة؟ الجثة منو؟ قال بصراحة ما ادري ايش اقول لكم، الجثة هذه لامرأة عجوز عمرها اكثر من 89 سنة. شنو؟ قال لي نعم، هذه توها متوفية وانا كنت اراقب المقبرة يعني، وشفتهم يدفنونها وركزت على مكان القبر. جيت اليوم الثاني نبشت القبر، طلعت جثة العجوز وحطيتها مكاني بعد ما لبستها ملابسي وحطيتها على مقود السيارة وولعت بالمركبة وتعمدت اني اضع عليها يعني مادة اللي هو الغاز وكذا علشان التفحم وما تعرفون ملامحه. وفعلا هم ما وجدوا الا رماد. صحيح انهم خذوا عينة من والدة كلاي علشان يطابقونها مع صاحب الجثة، لكن الموضوع طول معاهم وانصدموا لما عرفوا ان كلاي مسوي هالفيلم هذا كله وكان مأمن على الحياة، علشان كذلك تقوم مولي باستلام المبلغ ويعيشون حياتهم. لكن انكشف كل شيء. مولي على طول قالت انا ما ادري وهو خدعني مثل ما خدعكم. قالوا له كذابة. تم الحكم على كلاي بالسجن لمدة 30 سنة، يعني إلى الآن موجود في السجن الحبيب. أما مولي تم الحكم عليها بالسجن 20 سنة، وعيالها خذوهم ودوهم إلى دور الرعاية اللي هم رعاية الاجتماعية هذه اللي عندهم، لكن بعد ذلك مراعاة لظروفها تم تخفيض الحكم إلى 12 سنة وتم الإفراج عنها بعد ذلك بعد ما قضت المدة، وهذه كانت نهاية الاحتيال وأغرب عملية احتيال مرت على رجال الأمن في ولاية تكساس، وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله مع السلامة.